ذكر المصطفى فهو خير الناس شمس أهل الصفا. طهر الأنفاس بذكر المصطفى فهو خير الناس شمس أهل الصفا. مورد الإناث نبع كل الوفاء. أودع الأسرار في الكرار الولي. نظرة يا محمد نظرة يا علي. أسرار في الكرار الولي. نظرة يا محمد نظرة يا علي. طاهر صدوق شهيد مرتضى. صالح شفوق نال كل الرضا. طاهر صدوق شهيد مرتضى. صالح شفوق نال كل الرضا. وجهه الشروق ذو السناء الجلي. نظرة يا محمد نظرة يا علي. وجهه الشروق ذو السناء الجلي. نظرة يا محمد نظرة يا علي. صاحب الصديق سلطان الأصحاب. عمر الفاروق صهره المهاب. صاحب الصديق سلطان الأصحاب. عمر الفاروق صهره المهاب. عثمان الرفيق خله الأواب. أودع الأسرار في الكرار الولي. نظرة يا محمد نظرة يا علي. سادات الأخيار خيرهم جلي. يا صديق يا عمر عثمان علي. سادات أخطار قدرهم رفيع. عانوا العذاب حبا بالشفيع. سادات أخطار قدرهم رفيع. عانوا العذاب حبا بالشفيع. أجزلوا الثواب من فضل السميع. يا صديق يا عمر عثمان وعلي. سادات الأخيار خيرهم جلي. يا صديق يا عمر عثمان وعلي. أنتم المراد يا شموس الهدى. أنتم المراد يا شموس الهدى. نظرة يا محمد نظرة يا علي. أنتم المراد يا شموس الهدى. نظرة يا محمد نظرة يا علي. أشهد بالأمداد يا أهل الندى. عاون العباد بالهادي أحمد. يا أهل الندى. عاون العباد بالهادي أحمد. شهود بالأمداد يا أهل الندى. عاون العباد بالهادي أحمد. شهود بالأمداد يا أهل الندى.